قال وحدثني عن مالك رحمه الله عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن نجلده 80 فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال. قال فجلد عمر في الخمر 80. بعدما أتى مالك رحمه الله بهذا النوع مع أن هناك أنواع أخرى جاءنا ما هو الحد؟ قال الحد في الخمر، فبين لنا الخمر كل مسكر، وإن كان سيأتي زيادة أنواع ثم جاء يبين لنا ما هو الحد فيها، لأن تقدم لنا الحد في الزنا إما رجم وإما جلد 100. ولكن مالك رحمه الله يختصر عند عمر رضي الله تعالى عنه، وأن عمر استشار الناس فقال له علي رضي الله تعالى عنه الشارب يسكر، واللي يسكر يهذي يتكلم بما لا يدري، ومن هذيانه أن يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وحد القذف كم؟ 80 جلدة. إذن الشارب وسكره يؤدي إلى قذف المحصنات، نخليه زيه نجلده أرعيش 80. ولماذا مالك يأتي عند عمر ويترك أبا بكر ويترك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل تحريم الخمر ابتداء من عمر؟ لا، محرم من قبل ذلك. وهل من قبل عمر ما ضرب في الخمر؟ ضربوا. ولكن من فقه مالك، لأنه يأتينا بصورة تشريعية عجيبة، هل قال عمر ضرب في الخمر 80 ولا استشار الناس؟ استشار. طب انت امير المؤمنين والرسول قال لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، وانت خليفة، ان قلت 20 قلنا امين وقلت 50 قلنا امين، ليش يستشير الناس؟ اذا عمر ليس عنده رأي قاطع، اذا عمر قد استجد له شيء لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر من مجهجه الاستشارة، ولو الشيء اللي هو اعرف الناس به. يقولون في الحج جاء له واحد قال اني قتلت ارنبا، ما ادري ولا قال ارنب ولا ضبعا، الضب هذا بدأ ويقال له انا قتلت ضب، فعنده طلحة قال له اجلس نحكم فيه. فقال الاعرابي وامير المؤمنين لا يحكم في ضب حتى يجلس واحد يحكم معاه. سمعها عمر يكلم، قال ويحك، انا سمعت قول الله تعالى يقول يحكم بذوى عدل. لو كانت المسألة لي انا وحدي حكمت فيه من زمان وانتهيت، لكن ده امتثالا لامر الله، يحكم به ذوى عدل منكم. فعمر رضي الله تعالى عنه كان دائما وابدا يستشير، يعلم الناس، مع انه الملهم المحدث. لو فيكم محدثون لكان عمر، عمر الذي تستبشر به ملائكة السماء وتفرق به الشياطين. ما سار عمر في طريق الا وفر الشيطان منه. الحق على لسان عمر اشياء كثيرة، ومع ذلك يستشير. لماذا؟ اقول للاخوة طلبة العلم يرجعون الى المنتقى والى نيل الاوطار في شرحه، اكثر النصوص الواردة في هذه القضية، لان النصوص عديدة. منها اوتي صلى الله عليه وسلم برجل سكر او برجل شارب فامر الحاضرين بضربه، فمنهم من ضرب بنعله ومنهم من ضرب بيده ومنهم من ضرب بثوبه، فخرجنا ذلك فكان 40. يجي غير ضربنا بالنعلين 40، ضرب بجريدتين 40، علي ضرب بصوت له. قل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان جلد الشارب 40، والاخر نقول لا، 40 عن 80، لان بالنعلين ولذا يقول بعض العلماء جعل عمر موضع كل نعل سوطة. لما كنت بالنعلين 40 ضربة، 40 × 2 بكم؟ 80، بجريدتين 40. والمولى سبحانه لما أفتى نبيه إيش؟ أيوب، قال وخذ بيدك إيه؟ ضغطا فاضرب، كان أقسم ليضربن زوجه 100 ضربة. تبي راح تشوف مصلحتك وصابرة وقايمة على كل شيء، وفي لحظة غضب تضربها؟ تقسم نضربها؟ فالله سبحانه وتعالى أفتاه، قال معليش خذ عرجون نخلة فيه 100 شمروخ واضربها ضربة. سبحان الله العظيم. يقول بعض العلماء الاستثناء المنقطع في اليمين لا ينفع. لو كان الاستثناء ينفع منقطعا يعني بعد القسم بمدة كان يقول استثنى، يقول ان شاء الله، وإذا قال ان شاء الله ما في شيء. لكن لا، ثبت اليمين ويجي التحليل عدو الفتوى الإلهية. فمالك رحمه الله ترك ذاك الخلاف الذي لم يرس على بر، وجاء إلى عهد عمر خطب الناس، استشار المسلمين، والصحابة متوفرون، واستقر الأمر على إيه؟ على 80 جزة. يصبح هذا من حيث هو من باب التشريع رأي عمر رأي فردي ولا إجماع الصحابة؟ إيش تقولوا؟ إجماع. يقول ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الأول منه وفي الجزء السابع، روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال إذا رأيت إجماع أهل المدينة على أمر فاعلم أنه سنة. ويقول ابن عبد البر ما أجمع أهل مصر كما أجمع أهل المدينة على تحريم الخمر. وذكر عبارات عن أهل العراق وعن غيرهم. يهمنا لأن مالك حينما يأتي بخبر عمر معنى هذا أنه طوى لنا مرحلة فيها خلاف ونزاع، وجاء بما انتهى إليه أمر المسلمين. وإذا كان أمرا قضى به عمر بإجماع من أصحاب رسول الله، هل بقي لأحد بعد ذلك معارضة؟ لا والله. وقد كان لعمر نظائر في هذا المسجد. في هذا المسجد اختلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجل آخر أن الرجل إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، وقال الآخر عليه غسل. عمر يسمع فقال يا علي ما تقول، عليه غسل ولا ما عليه؟ قال على ما تسألني وتسأل غيري، وأمهات المؤمنين زوجات رسول الله بجوارك، اغسل إليهن وسلهن. شوف المرجع، مين من أهل الأنصار عندهم هذا المصدر؟ يقولوا عمل أهل المدينة كذا وكذا، مين عنده مصدر مثل هذا المصدر زوجات رسول الله؟ لا والله. ولهذا منبع التشريع ومصدره كما قال أبو بكر بن عبد الرحمن إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على أمر فاعلم أنه سنة. فأرسل إلى أم سلمة قال سألوا عائشة أعلم بذلك مني. سألوا عائشة قالت نعم، كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويغتسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها ثم أجهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. ولمسلم أنزل أو لم ينزل من أحاديث بلوغ المرام عندكم. فجاء المرسول لعمر. إذا كانت مسألة خلافية وسأل فيها، لما سمع ذلك قال لأن أوتى برجل يقول لا غسل بعد اليوم إلا جعلته مثلة لغيره. انتهى الأمر، كان خلاف والأنفر إجماع. فقال أبي على رسلك يا أمير أنا أخبرك، لا تزعل على هذول اللي اختلفوا، هناك سبب. قال ماذا عندك؟ قال كنا في بادئ الأمر لا غسل، وكان إنما الماء من الماء، ثم بعد ذلك عزم علينا إذن الذي قال لا غسل عليه اعتبر المبدأ ولم يبلغه الأخير، والثاني بلغه الأخير ولم يعول على ما كان قبله. ومهما كان من شيء، بعدما تبين الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر أغلق باب الخلاف وصار الأمر إجماع ولا نزاع بعد ذلك. إذن هنا أيضا كان نزاع، كان 40، كان 50، كان تقدير، كان نعال، كان جريد، اللي كان، لقد استشار عمر أصحاب رسول الله وصدرت الفتوى وانتهى، ولا يحق لأحد بعد ذلك أن يخرق الإجماع. ولعل في هذا القدر كفاية، وبالله تعالى التوفيق.